وهذا يقول إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة هل يسن حينئذ أن نجلس أو نتابع الإمام؟ هذا اختلف فيه العلماء، وأقرب القولين عندي أنك تجلس، فإنها خفيفة جدا وجلسة الراحة خففنها ولا يضرك إن شاء الله.